السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ اخباركم ايه؟ ادينا نبدأ حديثنا معاكم فيما يمكن ان يكون له يعني خير. اولا قبل اي شيء الواحد يقول دائما صباحنا وصباح الملك لله، والله ما جعله خير، ويا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم، ويا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. وكلها يعني بدايات نبدأها، وقد تكون بدايات بنكمل فيها الأشياء اللي تركناها انشغلنا فيها بنكملها. طبيعة كل شيء زي ما كل واحد فتح كتاب وبيقراه والتانى كده وقت الصفحة بحس ان يجعلها مرة تانية اليوم التاني فبيبدأ يكمل، ولكن اسمها بداية، اسمها يعني يوم جديد هيبدأ شيء جديد ما يعرفوش، لكنها تكملة لما قد صار وحدث في السابق. ذات طلبة بيروح يبدأ يوم جديد، لكنه مش أول يوم في العام طبعا في السنة، ده يوم جديد يعني، لكنه بدك تكملة لإيه؟ للأعوام التي مضت بالنسبة للي موجودين في المدرسة، بالنسبة بقى للأطفال الأشياء اللي كده أول مرة يلتحق بهذا الشيء بالنسبة له جديد، لكن بالنسبة لحتى اللي بيدخل الجامعة بيكمل دراسة ولو كانت أول سنة، لكنها تكملة أي نعم شيء جديد في مرحلة معينة من حياته، ولكنه تعليم ما زال تعليم. لما بتخرج بيبدأ الشغل، بيبدأ بقى برضك نفس الحكاية، بيبدأ يتعين شيء جديد هذا، وبعد كده بيبدأ يكمل، إذا أخذ ترقية ولا انتقل من مكان إلى آخر، مكتب إلى مكتب، لكن عملية التكملة، نحن بنكمل بعض، بنكمل الدور بتاعنا أصلاً، المراحل اللي إحنا بنمر فيها بنخوضها وبنبدأها وبنستمر فيها وبنواصل كل يوم والتاني بنشوف والله إيه اللي عملناه وإيه اللي ناقص وإيه اللي هنبدأ فيه. وطبعا قد يكون هناك أشياء مجدولة ومعروفة وأشياء يعني بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا ننتجها وتكون معروضة أو تكون تلبي الغرض الطلب، زي اللي عنده مطعم وبيروح أهو وبيقف في المطعم ومنتظر والله الزبون يجي، ولا منتظر الايه يعني بيعمل المعروضات بتاعته بيتفرج عليها الناس، كل عايز اهل وسهل يجي يشتري. احنا حياتنا يعني قريبه من هذا الوضع، بنقربها او بنحاول نحن ما نتشبه بالقوم او منها، احنا بنحاول بقدر الامكان نكون زي يعني البرامج التلفزيونية الصالحة والمفيدة. يعني هو لما نيجي نقول والله الفضائيات الواحد كتب مقالات عنها واتكتب المقالات عنها، وانا شاركت مرتك ولو بمقال صغير مش مشكلة، ولكنها مشاركة وتعليق، بانه يعني الواحد يكون مثل هذه الفضائيات فيها دور كبير جدا بالنسبة للتعليم، بالنسبة للبرامج الثقافية النفع والمفيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل مجالات العلم والمعرفة والترفيه بلا شك برضه في الأشياء اللي المنتقاة، ما تكونش الأشياء المبتذلة أو الأشياء المرفوضة أو ليه. أنا الواحد يعني لما كان بيفتح التلفزيون بيدور يعني فين وفين كل ما يلاقي حاجة كويسة ويقعد يعني يفرج عليها ويركز فيها، يدور على حاجة زيها تاني ما بيلاقيش إلا برضك بعد فترة. طب ليه كده؟ حتى البرامج سواء كانت برامج ثقافية سواء كانت برامج ترفيهية سواء كانت برامج يعني علمية سواء كانت أي مكان سواء كانت مباريات رياضة أو أي شيء، الواحد بيجد دائما صعب إنه يعني ينتقي منها، زي اللي بنزل السوق زي ما أنتوا كده لما بنزل السوق ونقعد نتعب لحد ما بنلاقي الحاجة اللي إيه اللي تناسبنا. نفس الشيء لما أجي أفتح التلفزيون من زمان يعني مش حاجة جديدة ولا حاجة زي كده، لحد ما ألاقي الحاجة اللي تناسبه ويبدأ إيه يختارها. يعني بتكون يعني الشيء اللي نفعه فاحنا نفس الحكاية بنحاول بقدر الإمكان يكون لنا هذا الدور ان احنا نضيف شيء نابع مفيد ان لم يكن كما ذكرت الان لا سوف يكون في المستقبل. انا برجع لحاجات كتيرة عملتها قبل كده فجدها والله يعني الواحد عملها وتركها لكن لما برجع لها بيجد انها لها شعور خاص يعني زي ما الواحد بيقول ايه بتقول عبق التاريخ انا بقول مثلا عبق الذكريات بتاعت الواحد. وربنا يقدرنا دائما على فعل الخير ويكون لنا ما ينفع ويفيد وما هو صالح الآن وفي المستقبل. خبرات مش قليلة وتجارب مش قليلة وعلاقاتنا مع بعض بردك مش قليلة كلامنا ومناقشاتنا وأحوالنا وظروفنا واللي اقتنيناه والتمشيات بتاعتنا والجد والهزل وكل هذه الأشياء مش سهلة يعني ظاهر كثير فيها أشياء ممكن نحن نستخرجها منها نحاول وسوف يكون هناك شيء وما زال كان في شيء ناقص وبنحاول بقدر الإمكان من دراسات أو من يعني حضور أو من تعرف على أشياء بشكل يعني أكثر من العطاء فده برضك شيء كويس ولكن إن شاء الله يكون العطاء برضك مستمر ولا يقل وإنما يزداد والله معاكم ومعانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.